بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وذكر الشيخ فيما مر معنا بابا يتعلق بصلاة أهل الأعذار، أي من كان معذورا شرعا، من كان معذورا شرعا في ترك الواجبات أو في ترك الشروط أو في ترك الأركان. قال عليه رحمة الله: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، قائما في فرض. وهذا مر معنا ما يتعلق بأن القيام في الفرض ركن أركان الصلاة، القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، والركن الذي هو من أركان الصلاة يعتبر واجبا من واجبات الصلاة، والواجبات تسقط إما بالعجز الحسي وإما بالعجز الحكمي، فهذه تسقط كما في حديث عمران الذي مر معنا بالأمس. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قد يقول قائل ما يتعلق بالقيام، ما يتعلق بالقيام، فإذا كان الإنسان يعجز أن يقوم قائما إلا إذا اتكى على شيء، إلا إذا اتكى على شيء، فهل يجب عليه أن يتكى على هذا الشيء حتى يقوم؟ فإن القيام يا مطلق صلي قائما. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحصل ماذا؟ القيام، ما دام تستطيع القيام فصلي قائما. هذا إنسان إن وقف ما استطاع، إن وقف من دون اعتماد على شيء ما استطاع أن يقوم ماذا في الصلاة، وإذا اعتمد على شيء، على عصا، اعتمد ماذا على عصا، استطاع أن يقوم في الصلاة، فهل يجب عليه أن يتخذ العصا؟ هل يجب عليه أن يتخذ ماذا؟ العصا، أو يتكى على السارية، أو يتكى على السارية؟ فهل يجب عليه؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. من قائل أنه يجب عليه، لماذا؟ قالوا لأن الشارع أمر بالقيام وأطلق، أمر بالقيام وأطلق، فما دام أن الإنسان يستطيع القيام مع الاعتماد على شيء فيجب عليه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل إذا شق عليه القيام، إذا شق عليه القيام اعتمد على شيء فقام، اعتمد على شيء فقام. والحديث ثابت، الحديث ماذا؟ ثابت. فأخذ بعض العلماء من هذا أنه إذا استطاع أن يعتمد ماذا على شيء في أثناء القيام، يقول إذا اعتمدت على العصا أستطيع القيام، من العلماء من أوجب عليه، لأن القيام جاء مطلقا، لأن القيام جاء مطلقا، بشرط ألا يكون اعتماد على العصا اعتمادا كليا، بحيث لو أزيلت هذه العصا أو أزيلت هذه الساري إذا اتكى عليها يسقط. قالوا هذا أشبه ما يكون بالمستلقي، كأنه ما هو قائم. فإذا كان يعني يعتمد اعتمادا لا كليا، يعتمد اعتمادا لا كليا، أي بمعنى تساعد على القيام، تساعد على القيام، فمن العلماء من أوجب عليه القيام مع هذا الاتكاء، سواء كان على ظهره فيما يتعلق بالسارية أو على العصا، أو على ماذا؟ العصا. وهكذا أيضا يشبه هذه ماذا؟ الصورة إذا كان الإنسان ماذا؟ إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع القيام، أي يعني تمام القيام، إنسان عنده انحناء في الظهر، إنسان عنده انحناء ماذا؟ في الظهر، لا يقوم في الصلاة إلا كالراكع، لا يقوم في الصلاة إلا كالراكع، فما الواجب عليه؟ يقوم، الواجب عليه يقوم. بعض الناس تجده ماذا؟ منحني الظهر هكذا خلقة، حصل له انحناء ماذا في ظهره خلقة، أو أصيب بشيء حادث فأصبح يعني ماذا؟ منحني ماذا؟ الظهر. فهل يجب عليه أن يقوم في الصلاة على هذه الكيفية، أي على كيفية الراكع؟ نعم يجب عليه، يجب ماذا عليه. فإذا أراد الركوع قال العلماء إذا استطاع أن يركع ولو شيئا يسيرا، ينزل ماذا قليلا، فإذا ما استطاع فسقط الفعل ويبقى عندنا النية، أي ينوي الركوع، ينوي الركوع وهو في مقام الركوع، أشبه ما يكون بالراكع. فإذا جاء وقت ماذا الركوع نوى ماذا الركوع، لأنه ما سيزيد على ماذا على هذا الانحناء، ما سيزيد على هذا ماذا الانحناء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال لحديث عمران، لحديث ماذا عمران، أي هذا التفصيل الذي مر في صلاة المريض لحديث عمران بن حصين، زاره النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ماذا؟ مريضا يشكو من مرض البواسير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، أنت مريض تستطيع القيام فصلي قائما، تستطيع القيام فصلي قائما. قال: صلي قائما، فإن لم تستطع. ما المقصود بالاستطاعة هنا؟ المقصود بالاستطاعة أي المشقة، فإن الإنسان قد يعجز عجزا ماذا؟ كليا، فهذا ما يسمى بالعجز الحسي، كان يكون الإنسان مشلول ما يستطيع القيام، أو يكون الإنسان ماذا يستطيع القيام لكن مع المشقة. ضابط المشقة مرة معنا بالأمس، ضابط المشقة التي بها يترخص ماذا الإنسان مرت معنا بالأمس، وهو أن يذهب ماذا الخشوع في الصلاة، فحينها يجلس، حينها ماذا يصلي قاعدا. قال: فإن لم تستطع فقاعدا. معنى ذلك أن الشارع أوجب الواجبات، أوجب الواجبات في حدود الاستطاعة والطاقة، في حدود الاستطاعة، وهذا هو التكليف، وهذا هو التكليف، أن الإنسان كل في حدود طاقته واستطاعته. فإذا عجز، فإذا ماذا عجز ترخص، فيقال حينها لا واجب مع العجز، فيسقط الركن إلى ماذا؟ إلى القعود، يسقط الركن ماذا إلى القعود، فينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ القعود بدل القيام، القعود بدل ماذا؟ القيام، فيصلي قاعدا كأنه يصلي قائما، هذا يسمى بالبدل. ولهذا يقولون الواجبات على قسمين، منها ما يعجز الإنسان عنها عجزا إما حسيا وإما حكميا، وما يكون لها بدل، هذه تسقط بالكلية، هذه الواجبات تسقط بالكلية. القسم الثاني من الواجبات ما يكون لها بدل، فإذا عجز عن هذا ماذا؟ عن المبدل، انتقل ماذا إلى البدل، انتقل ماذا إلى البدل. وهكذا أيضا مر معنا أن الإنسان قد يستطيع أن يأتي ببعض الواجب، مرت تفاصيله في منظومة ماذا العلامة ماذا السعدي عليه رحمه الله. قال: فإن لم تستطع فقاعدا، أي فصلي قاعدا. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا القعود، ما قال له تقعد يعني متربعا، تقعد مفترشا، تقعد محتبيا، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم تقعد وأنت ممدود اليدين إلى القبلة، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم القعود. ولهذا الإجماع منقول على أن أي كيفية من كيفيات ماذا الجلوس يحصل بها الإجزاء، ولكن الخلاف في الأفضل، الخلاف بين العلماء في الأفضل، ما الأفضل في قعود ماذا المصلي، ما هو الأفضل في قعود ماذا المصلي. وإلا الإجماع قائم على أنه لو صلى محتبيا، لو صلى مفترشا، لو صلى متربعا، لو صلى ورجله ماذا رجلاه ممدودتان إلى القبلة، كل هذا يسمى قعود، كل هذا يسمى ماذا قعود، والخلاف في الأفضل. لكن هل جاء ما يدل على الأفضل؟ هل جاء ما يدل على الأفضل؟ جاء من حديث عائشة، جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى متربعا، صلى ماذا متربعا. هذا الحديث في سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله أعل بالتفرد، أعل هذا الحديث أعله الإمام النسائي، وكتاب الإمام النسائي ماذا السنن كتاب علل، كتاب ماذا علل، فقد أعل الإمام النسائي أبو عبد الرحمن هذا الحديث بأنه من تفردات يعني ماذا الحفري، أبو داود ماذا الحفري تفرد بهذا ماذا الحديث، أي تفرد بقوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قاعدا متربعا، فأعله الإمام النسائي بالتفرد. جاء الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله كما في كتابه ماذا، كما في التلخيص وفي كتابه ماذا التلخيص، فقال أبو داود الحفري ثقة، وتفردت ماذا الثقة مقبولة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد توبع، تابعه محمد ماذا ابن سعيد، تابعه محمد ماذا ابن سعيد عن عبد الله ابن الزبير، عن عبد الله ماذا ابن الزبير، هذا أمر. الأمر الثالث أنه قد صح عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس عائشة بن عمر أنهم كانوا إذا صلوا ماذا قاعدين صلوا متربعين، صلوا ماذا متربعين، معنى هذا أنه الأقرب إلى السنة، الأقرب إلى السنة أنه إذا صلى الإنسان قاعدا نقول الأفضل أن تصلي متربعا. ما معنى التربع؟ كالأخ، كالذي يعني جلوس الأخ، هذا التربع، حال أكثر اللي يقول جالسين الآن، هذا يسمى ماذا بالتربع. متى يكون هذا التربع؟ في أثناء القيام، وفي أثناء الركوع، وفي أثناء الرفع من الركوع. يعني أنت الآن تصلي قاعدا تقرأ فاتحة الكتاب كأنك قائم الآن، تجلس على هذه الكيفية، ركعت تجلس على هذه الكيفية، رفعت من الركوع تجلس على هذه الكيفية، متى تنتقل إلى الافتراش إلى غير ذلك؟ إذا انتهيت من الركوع بعدها تغير الكيفية، هذه السنة، هذه هي ماذا السنة، هذا مذهب جمهور العلماء، وهذا مذهب جمهور ماذا العلماء في أثناء القيام. الركوع والرفع من الركوع تكون على هذه الكيفية وهذا مستحب. إذا قال إنسان أريد أن أصلي على غير هذه الكيفية نقول ما في إشكال، لكن الأفضل ما في إشكال، لكن هذا هو الأفضل، هذا هو ماذا الأفضل في أثناء القيام والركوع والرفع ماذا من الركوع. أما في غيرها في السجود أو بين السجدتين أو في التشهد فترجع الجلسة العادية في الصلاة، الافتراش أو التورك إلى آخره، ترجع الجلسات ماذا المعلومة، ترجع الجلسات ماذا المعلومة. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا، أي فصل ماذا قاعدا. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن هذا الحديث مطلق كما يقيد هذا ماذا القعود من حيث السنة والأفضل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أعله الإمام النسائي، فقال الحافظ اعترضوا على الإمام النسائي عليه رحمة الله. ملك أن تأخذ بإعلان الإمام النسائي فتقول هذه الكيفية ما ثبتت، إنما ثبتت أفعال الصحابة، يقول ما في إشكال أفعال الصحابة أيضا ماذا إن لم تعارض سنة ولا كتابة فهي ماذا مما يحتج بها، لأنهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل السنة هي التربع، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء إذا صلى الإنسان قاعدا. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع ماذا فعلى جنب. إذا ما استطع ماذا أن يصلي ماذا قاعدا انتقل إلى البدل الثالث، انتقل إلى البدل ماذا الثالث، عجز عن القيام صلى قاعدا، عجز عن الجلوس صلى ماذا على جنب. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنب، هل هو على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر، جنب الأيمن أو الجنب ماذا الأيسر ما عندنا، ولكن عندنا من السنة ما يدل على ماذا أفضلية الجنب الأيمن. عندنا من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يعجبه ماذا التيمم في شأنه كله، فالأفضل أن يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، على جنبه الأيمن مستقبل ماذا القبلة، لا يكون مستلقيا وإنما يكون على جنبه الأيمن، يكون على جنبه ماذا الأيمن. وإذا صلى على جنبه الأيسر ما في إشكال، إذا صلى على جنبه لأن الصلاة على جنب جاءت مطلقة، لكن نقول من السنة من حيث العموم كما يقيد هذا الأمر أن المستحب والأفضل أن يصلي على جنبه ماذا الأيمن، أن يصلي على جنبه الأيمن. طيب هذا الآن الذي صلى قاعدا، هذا الذي صلى ماذا قاعدا أي ما استطاع ماذا القيام، فكيف يفعل ماذا بالركوع وكيف يفعل ماذا بالسجود؟ نقول ما يتعلق ماذا بالركوع قولان للعلماء، من العلماء من يقول إذا أراد الركوع إيماءً بالرأس أي هكذا يجعل الركوع، يجعل ماذا الركوع، وإذا عجز عن السجود أيضا يجعله أخفض ماذا من الركوع. هذا قول جمهور العلماء، وأكثر العلماء أن الإيماء يكون بالفعل لا يكون بالإيماء، لا يكون بالرأس، لا يكون إشارة بالرأس، وإنما يكون ماذا بالفعل، أي تترك ماذا يعني الإشارة بالرأس وتفعل هذا الفعل، أي تركع ركوعا، تركع ركوعا، أي تركع حتى يكون ماذا رأسك يحاذي ماذا يحاذي ركبتيك. قالوا هذا هو الركوع، هذا هو ماذا الركوع، أي حتى يكون مقابل الركبتين، حتى يكون مقابل الركبتين، قالوا هذا هو الركوع عندنا. فالركوع عندهم ماذا بالفعل لا بالإشارة، عندهم ماذا الركوع بالفعل لا بالإشارة، لا إيماء ماذا بالرأس وإنما هو بالبدن، لا بالرأس إنما هو ماذا بالبدن. ومما يدل الله على المذهب الأول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، أنه كان إذا صلى على راحلته، صلى على راحلته أنه كان يعني يؤمن ماذا إيماء برأسه لا ببدنه، للرأس لا بالبدن. ولهذا بعض المحدثين يقولون ما نجد هذه الكيفية الذي قال بها ماذا الجمهور أصلا، ما نجد لها أصلا، لا نجد لها ماذا أصلا الإيمان بالبدن، وإنما الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالرأس. على كل هذه مسألة خلاف بين المحدثين وبين الفقهاء، جمهور الفقهاء على الإيمان بالبدن، وما جمهور الفقهاء على الإيمان بالبدن، وما يتعلق بالمحدثين يقولون السنة هي الإيمان بالرأس، الإيمان ماذا بالرأس لا بالبدن. وهكذا في السجود يكون أخفض من الركوع. طيب هذا الإنسان يعجز عن ماذا؟ عن الركوع، يعني إيمان يفعل الركوع ماذا؟ إيمان، لكنه يستطيع ماذا؟ السجود إذا صلى قاعدا. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه السجود، الواجب عليه ماذا؟ السجود، أي أن يسجد على الأرض، أن يسجد ماذا؟ على الأرض، أن يسجد على الأرض. فإذا عجز إيمان، فإذا عجز أومى إيمان. فكيف الإيمان عند الفقهاء بالسجود؟ قالوا يضع كل الأعضاء، إذا كان يستطيع أن يضع ركبتيه ويديه فيكون أقرب إلى ماذا؟ إلى السجود. إذا كان يتعذر عليه السجود على الجبهة فكيف يفعل؟ قالوا يفعل كل أفعال السجود إلا أنه لا يسجد على الجبهة إذا كان يتعذر عليه السجود على الجبهة. فقالوا هذا هو الإيمان بالركوع والإيمان عندنا ماذا به؟ السجود. أما على قول المحدثين فيأتي ما يتعلق بالركوع فيفعل هكذا ثم بالسجود يعني يخفض ماذا أكثر، هذا عند المحدثين. أما الفقهاء فيقول عندنا الإيمان بالركوع لا يعني ماذا بالبدن لا بالإشارة، بالبدن لا بإشارة ماذا الرأس. وعلى كل هذه مسألة خلاف بين الفقهاء والمحدثين في هذه المسألة. قال فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب الذي يصلي على جنب كيف يفعل بالركوع والسجود؟ قال العلماء نفس الأمر، إيماء برأسه، إيماء ماذا برأسه إلى صدره، لا يجعله هكذا يمين وشمال لأن هذا فيه انحراف عن القبلة، ولكن يجعله إلى صدره وهو على جنب، جنبه الأيسر وجنبه الأيمن، يجعل السجود أخفض من الركوع إلى صدره، يجعله ماذا إلى صدره. قال رواه البخاري. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمران بن حصين، قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل إذا عجز عن الصلاة على الجنب، هل إذا عجز عن الصلاة ماذا على الجنب؟ أي بمعنى لا يستطيع أن يصلي على جنبه، أي لا يستطيع أن يأتي ماذا بهذه الكيفية الثالثة، يعجز عن الكيفية ماذا الثالثة. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تسقط الصلاة عنه، تسقط الصلاة عن هذا الإنسان إذا ما استطاع على الكيفية الثالثة. ما الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أحوال الصلاة، أرشده إلى أحوال الصلاة. والجمهور ماذا يقولون بالمقابل؟ يقولون بالمقابل عندنا آيات عامة، فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ماذا يقول شيخ الإسلام عن هذه الآيات؟ قال المأمور ما هو؟ التقوى ما هي؟ فعل المأمور واجتناب المحظور، فعل المأمور واجتناب المحظور، ولا أمر عندنا في الحالة الثالثة، ما عندنا أمر حتى يقال، حتى يستدل على هذا ماذا الحالة الرابعة بالآيات. الآيات فيها ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا لا يستطيع أن يأتي بالمأمور لا بكله ولا ببعضه، معنى ذلك أن الحالة الرابعة خرجت من المأمور، وإذا خرجت من المأمور لم تكن ماذا؟ لم تكن من المأمورات، وإذا لم تكن من المأمورات لم تكن من الدين، لم تكن من الشرع. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الآيات التي استدللتم بها، وهذا ترجيح العلامة السعدي يعني رحمه الله في اختياراته، ترجيح العلامة السعدي يعني رحمه الله في اختياراته، قالوا هذه الآيات أمر الله جل وعلا فيها بالتقوى، والتقوى فعل المأمور اجتناب المحظور. فإذا كان هذا الإنسان لم يؤمر بالحالة الرابعة فما يدخل في الآيات، لم يدخل في الآيات، فتسقط عنه ماذا الصلاة، تسقط عنه ماذا الصلاة. هذا قول لبعض ماذا العلماء، قول آخر لبعض ماذا قول جمهور العلماء في هذه ماذا المسألة، أن هذا الإنسان يصلي، أن هذا الإنسان يصلي لو لم يبقى يعني إذا عجز الإنسان عن الأفعال، إذا عجز الإنسان عن ماذا عن الأفعال، قالوا الأقوال ما زالت معه، قالوا نعم، قال يصلي بأقواله، هذا إنسان قد استلقى على ظهره، هذا إنسان قد استلقى على ظهره، ما عاد يستطيع الأفعال، ما عاد يستطيع ماذا الأفعال، إيماء بالركوع والسجود ما بقي معه إلا أقوال، الأفعال انتهت، ما بقي معه ماذا قدر على الأفعال، ما بقي إلا الأقوال، سيقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ بعدها يعني ماذا السورة، لكنه لا يستطيع الأفعال، عنده نية وعنده قول. قال العلماء يأتي ماذا به الأقوال، ثم بعد ذلك ينوي الركوع، ينوي الرفع من الركوع، ينوي السجود، معنى ذلك تبقى النية والأقوال، فيأتي بالأقوال أي يقرأ الأقوال، يعني الآن يعني ينوي أنه في التشهد هو مستلق على ظهره فيقرأ ماذا التشهد، وهكذا في القيام يأتي ماذا به كذلك يعني ماذا بفاتحة الكتاب، في الركوع الآن ينوي أنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وهكذا. فإذا عجز عن الأفعال قالوا يأتي بالأقوال، وهكذا الأفعال ينويها نية. طيب تأتي بعد ذلك الحالة التي بعدها، يعجز عن الأقوال أيضا، هذا الإنسان أيضا ماذا يعجز عن الأقوال، أي ما يستطيع أن يقول ماذا شيء، قالوا بقيت معه النية، الآن ينوي أنه قرأ فاتحة الكتاب، ينوي أنه ركع، ينوي أنه رفع من الركوع، الإنسان على هذا الحال، فقالوا لا تسقط عنه الصلاة بالكلية لو لم تبقى معه إلا النية. قالوا لماذا؟ قالوا لأن عبادة الصلاة أقوال وأفعال ونيات، فإذا تعذرت الأفعال انتقلنا للأقوال، تعذرت الأقوال انتقلنا للنيات، فما دام أن الإنسان عنده نية، قد يقول قائل إذا لم تبقى عنده نية نقول مات، هذا الإنسان خلاص مات، إذا ما في نية انتقل الإنسان من الحياة إلى الموت، واضح؟ فالجمهور يقولون لا بد أن يصلي عندنا، لا بد أن يصلي. وما جاء في بعض كلام الفقهاء أنه إذا كان يستطيع أن يفعل يعني مدى الركوع بالعين، يعني يخفض هكذا أداء ركوع والسجود أخفض من ذلك، قال فيصلي بعينه، هذه ما لها أصل، أو يصلي بالأصبع، هذه ما لها أصل، هذه ما لها أصل. فإذا سقطت الأفعال لا تأتي بالحركات، صلي بالعين أو صلي بالأصبع، هذا ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي بالنية، تأتي بالأقوال وتصلي ماذا بالنية، أي تفعل الأفعال بالنية. فعلى كل جمهور العلماء قالوا لا بد أن يصلي، ما الدليل؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر، ماذا يقول من يعني ماذا يعارض ماذا الجمهور؟ قالوا التقوى فعل المأمور وترك المحظور، وهذا لم يؤمر، وهذا لم يؤمر، فكيف تدخلون في الآية؟ كيف تدخلون هذا الإنسان في الآية؟ فعلى كل هذه المسألة محل خلاف، والأحوط والله أعلم أن هذا الإنسان يصلي، الأحوط أن هذا الإنسان يصلي، لا تقول لا يصلي، لا تقول ماذا لا يصلي. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يرجح هذا القول مع أيضا ماذا؟ مع اهتمامه بأقوال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. بالمقابل علام السعدي اختار قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. ماذا قال الشيخ؟ قال رواه البخاري، أي أن هذا الحديث مخرج في صحيح الإمام البخاري، هذا الحديث مخرج في صحيح الإمام البخاري. زاد النسائي قال فإن لم تستطع فمستلقيا، هذه الزيادة سبحان الله لا تجد لها أصلا في كتب السنة، هذه الزيادة لا تجد لها أصلا في كتب السنة. رجع العلماء إلى المكتبة الصغرى الكبرى الإمام النسائي ما رأوا هذه ماذا اللفظة، فهذه الله أعلم من أين جاءت في الأحاديث، ما لها أصل. فإن لم تستطع، أي زاد الإمام النسائي، فإن لم تستطع فمستلقيا، ما لها أصل في كتب الحديث، ما لها أصل في كتب ماذا الحديث، فالله أعلم من أين دخلت، من أين دخلت هذه ماذا الزيادة، فليس لها ماذا أصل، ليس لها ماذا أصل. يدلك على ماذا؟ على حراسة ماذا المحدثين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع أحد يدخل حرفا واحدا فضلا عن كلمة، فضلا عن جملة، فضلا عن حديث. هذه الشريعة محروسة، هذه الشريعة ماذا محروسة فيما يتعلق بالحديث بالمحدثين، فيما يتعلق بالحديث ماذا بالمحدثين، فهذه شريعة الله ماذا محروسة، لا يستطيع إنسان أن يدخل فيها ماذا شيئا ليس منها. أيضا الله عز وجل ماذا رجالا يحفظون هذه ماذا السنة، ويحفظون هذه ماذا الأحاديث. قال ويؤمن ماذا لركوعه وسجوده برأسه، قال ما أمكنه برأسه، الإيمان يكون ماذا بالرأس لا بالبدن، يكون ماذا الإيمان في الركوع والسجود برأسه لا يعني ماذا ببدنه. قال ما أمكنه، قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالجمهور عندهم عموم الأحاديث، والمحدثون عندهم ماذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالرأس، تحريك الرأس لا بالبدن، بتحريك الرأس لا بالبدن. والجمهور استدلوا ماذا بالعمومات، وهي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مأمور بالركوع فتأتي من الركوع ما تستطيع، تأتي من الركوع ما تستطيع، على ذلك أنك تنحني بالبدن، وهكذا فيما يتعلق بالسجود، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالسجود يفعل هذا ماذا الفعل، يفعل هذا ماذا الفعل. طيب ها هنا ماذا مسألة، وهي إذا كان الإنسان يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع الركوع، يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع ماذا الركوع، ويستطيع أيضا ماذا الجلوس لكنه لا يستطيع ماذا السجود، فماذا يفعل؟ نقول له قم، القيام ركن أركان الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة، فتأتي بالقيام وتقرأ فاتحة الكتاب، فإذا جاء وقت ماذا الركوع يوم ماذا إيمان، يوم ماذا إيمان بالركوع، وهكذا بعد ذلك يجلس، بعد ذلك ماذا يجلس. فإذا يعني ماذا جاء ماذا وقت ماذا السجود وما استطاع أو ما ماذا إيمان بالسجود، فمعنى ذلك أن القيام لا يسقط والقعود ماذا لا يسقط عن هذا ماذا الإنسان، لا يسقط عن هذا ماذا الإنسان. طيب إذا كان الإنسان يستطيع أن يقوم يعني بعض الوقت والبعض الآخر ما يستطيع ماذا أن يقوم، فهل يبدأ الصلاة قاعدا في آخر الصلاة يقوم، أو يبدأ الصلاة ماذا قائما، لأنه إذا قام فقرأ فركع فجلس ما يستطيع بعد ذلك ماذا؟ أن يقوم مرة أخرى. وإذا صلى ماذا؟ قاعدا، قد يجد نشاطا، قد يجد نشاطا في آخر الصلاة، فكيف يبدأ؟ نقول تبدأ قائما، تبدأ الصلاة ماذا؟ قائما، لأن القيام ركن أركان الصلاة، فيركع فيقوم قائما يقرأ فاتح الكتاب ويركع يرفع من الركوع ويسجد. يقول إذا سجدت بعدها ما أستطيع القيام، يقول لابد أن تأتي بالقيام أولا، تأتي بالقيام أولا. ولهذا ذكروا مسألة مهمة جدا، وهي أن هذا الإنسان قد يكون هذا الإنسان متعب، إذا صلى في بيتي استطاع القيام، إذا صلى هذا الإنسان في بيتي استطاع أن يصلي قائما، فإذا نادى المنادي للصلاة في المسجد خرج إلى المسجد، يقول أنا أتعب ما أصل ماذا إلى المسجد إلا وأنا متعب، ما أستطيع أن أصلي قائما، إذا صليت في البيت سأصلي قائما، وإذا صليت في المسجد سأصلي ماذا؟ قاعدا. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ أقوال للعلماء، أقوال أربعة للعلماء، والصحيح في المسألة أنه يذهب إلى المسجد، أنه يذهب إلى المسجد، لأن كون الإنسان يصلي ماذا؟ جماعة في المسجد آكد قاعدا آكد من كونه يصلي ماذا؟ في البيت ماذا؟ قائما. ما الدليل على هذه المسألة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا؟ به. فإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا ماذا؟ أجمعين أو أجمعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أن هذا الإنسان قد يكون صحيحا والإمام متعب يصلي قاعدا ابتداء، فأنت تقعد، أنت ماذا؟ تقعد. هذا أمر. الأمر الثاني أنه جاء من حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي ما يستطيع أن يمشي بنفسه ولكن يتكى على هذا وهذا حتى يصل إلى المسجد، حتى يصلي جماعة، حتى يصلي جماعة. معنى ذلك أن كون الإنسان يصلي جماعة مع قعوده أولى من كونه يصلي في بيته قائما، هذا هو الأولى وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم قال الشيخ محمد عليه رحمه الله قال وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية التأذن بوحل ومطر، لحديث يعلى بن مرة رواه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. هذا الحديث الذي ذكره عن يعلى ماذا ابن مرة، عن يعلى ماذا ابن مرة، هذا الحديث قصة. وأولا نأتي على المسألة، صح ماذا صلاة فرض، صح ماذا صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة، والمقصود ليست الراحلة، يقصد بذلك المركوبات، كل ماذا المركوبات، كل ماذا المركوبات. فهذا إنسان حضرته الصلاة، هذا إنسان حضرته ماذا الصلاة وهو على راحلته، إن نزل تبلل، إن نزل ماذا تأذى بالوحل، تأذى بالمطر، يعني المطر من الأعلى والوحل والدحض من الأسفل، فحضرته ماذا الصلاة، فيعجز أن يصلي على الأرض، فيعجز أن يصلي ماذا على الأرض وجود ماذا الوحل والمطر، ما يستطيع أن يسجد، لا يستطيع ماذا أن يسجد. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ نقول إذا عجز الإنسان ماذا عن النزول، إذا عجز الإنسان ماذا عن النزول، سواء كان مركوب سيارة، قطار، طائرة، إذا غير ذلك هذا سيأتي باقي المركوبات. فهذا يعني يذكر ماذا قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل لهم هذا، وهو حديث ماذا يعلى ابن مرة. هذا الحديث يروي ماذا عمر بن الرماح عن كثير بن زيد عن عمرو بن عثمان ابن يعلى ابن مرة عن أبيه عن جده. وهذا يعني ماذا الحديث لقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مضيق، إلى مكان ضيق، إلى مكان ماذا ضيق، وقد حضرتهم ماذا الصلاة، فمطرت السماء، أمطرت ماذا السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، والبلة من أسفل ماذا منهم. قال فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام، ثم تقدم براحلته، ثم تقدم براحلته فصلى على الراحلة إماما، والصحابة خلف ماذا مؤتمين، فصلى هذه ماذا الصلاة. هذا الحديث الذي ذكره عليه رحمة الله من طريق ماذا مجهولان، من طريق مجهولين، فهو حديث ماذا ضعيف، فالحديث في لفظه ضعيف والمعنى صحيح، الحديث في لفظه ماذا يعني ماذا ضعيف، من طريق ماذا عمرو بن عثمان، وهذا لا يعرف، والده أيضا ماذا لا يعرف، فهو من طريق مجهول عن مجهول، من طريق مجهول عن مجهول، ولكن المعنى صحيح. قد يقول قائل لماذا يورد ماذا الفقهاء الأحاديث الضعيفة، الضعيفة، وربما مع علم بأنه ضعيف هو يريد يتكلم على مسألة، كتب الفقهاء كتب أحكام، كتب الفقهاء كتب ماذا أحكام. الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتابه بلوغ ماذا المرام ربما أورد أحاديث هو يحكم عليها بالضعف، يورد أحاديث في بلوغ المرام ويحكم عليها ماذا بالضبط؟ طيب لماذا يورد في كتاب الأحكام؟ يريد الكلام عن الأحكام، يريد الكلام عن الأحكام، فلا يجد يعني ماذا شيئا يتكلم ماذا فيه، هو يريد يطرق مسألة يعني حكمية، مسألة فقهية، فلا يجد إلا حديثا ضعيفا فيجعله في الباب حتى يتكلم عن المسألة، فيجعله في الباب حتى يتكلم عن المسألة، بمعنى سيتكلم على معناه لا على لفظه، لفظه ضعيف عنده، لفظه ضعيف، لأن هذا الكتاب كتاب أحكام والفقهاء يحتاجون إلى هذه المسألة، الفقهاء قد طرقوا هذه ماذا المسألة، فلم يجد إلا حديثا ضعيفا، فيورد الحديث ماذا الضعيف من أجل الكلام على أحكامه مع علمه بضعفه، مع علمه بضعفه، فالكتاب كتاب ماذا أحكام، الكتاب كتاب ماذا أحكام، فيوردون ماذا هذه الأحاديث الضعيف، فأورد هذا الحديث فيريد أن يتكلم على مسألة، ما هي هذه ماذا المسألة؟ أن الإنسان يعني الحالة الأولى الذي ذكرها عن عمران بن حصين، إنسان يجلس على الأرض لكن هذا الإنسان حضرته الصلاة وهو على مركوب من المركوبات، والمركوبات الآن كثيرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الرواحل هذه، لكن في هذا الزمن الطائرات، القطارات، السيارات، السفن، كثرت ماذا المركوبات، وعندنا قاعدة، ما هي القاعدة؟ القاعدة عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم، فهذا إنسان تحضره ماذا الصلاة في الطائرة، كيف يفعل هذا الإنسان؟ تحضره الصلاة وهو في الطائرة، وما له إلا مقعد، ما في مكان للصلاة، ما له إلا هذا ماذا المقعد، فتحضره ماذا الصلاة، هذه الصلاة التي حضرته حتى نضيق ماذا الأمر ماذا أكثر، أنها من الصلوات التي لا تجمع إلى غيرها، قد تكون يقول أنا سأخر هذه الصلاة أجمعها، تكون صلاة الظهر وأخر للعصر، صلاة المغرب أؤخر ماذا لصلاة العشاء، لأن سيدرك ماذا سيدرك ماذا النزول في صلاة العشاء أو في صلاة ماذا العصر في المطار، معناه أنه يستطيع بعد ذلك أن يجمع جمع ماذا تأخير، يجمع جمع ماذا تأخير، فإن كانت هذه الصلاة مما تجمع ماذا لغيرها، ومعنى ذلك أنه سينزل ماذا من مركوبه، فسيدرك ماذا الصلاة في مكان يستطيع الطهارة، استقبال القبلة مع الصلاة قائمة، هذا هو الواجب عليه يؤخر، هذا هو الواجب ماذا عليه أن يؤخر، سواء كان سيجمع جمع يعني حاضر يعني سيصلي صلاة كاملة، أو سيجمع جمع ماذا الذي يقصر ماذا الصلاة، يعني يصلي ركعتين ركعتين، فيباح الإنسان أن يجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة وهذه منها، أو يجمع بين الصلاتين إذا كان سينزل في سفر يجمع بين الصلاتين، وهذا أيضا مشروع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال إذا كانت هذه الصلاة مما لا تجمع إلى غيرها كصلاة الفجر، أو أن هذه الصلاة إذا أخرها إلى الصلاة الأخرى أيضا ستأتي الصلاة الأخرى ويخرج الوقت، فكيف يفعل هذا الإنسان وهو في الطائرة، وهو ماذا في الطائرة؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا الإنسان تقول تستطيع الطهارة، قال أستطيع في حمامات، في يستطيع أن يتطهر، تستطيع أن تغير ماذا الملابس، تقول أستطيع أن أصلي في ملابس، هذا الواجبات الآن يحقق الواجبات، يحقق هذه الواجبات. نقول تستطيع أن تصلي قائما وأنت على الكرسي يعني في مكان، يعني إذا رفعت ماذا يعني ماذا بدنك إلى الأعلى يعني ما ست يعني تجد ماذا متسعا في القيام، قال أستطيع، نقول واجب عليك، الواجب ماذا عليك في هذه الحالة ماذا أن تقوم. بعد ذلك لا يستطيع ماذا السجود، نقول يسقط ماذا السجود. الركوع قال أستطيع أركع، ما زلت على الكرسي أستطيع القيام وأستطيع ماذا الركوع، نقول تفعل هذا قيام لا تفعله. طيب قال أنا ما أستطيع أن أقوم قياما كاملا، الطائرة يعني السقف قصير، نقول تقوم ماذا ما استطعت، تكون أقرب إلى القيام، تكون أقرب ماذا إلى القيام، نقول قم أيضا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم، فإذا كان أقرب إلى القعود يعني الهيئة هذه أقرب إلى القعود، قيام كامل، قيام أقرب إلى القيام، قيام أقرب إلى ماذا إلى يعني الجلوس، أو أقرب ماذا إلى الركوع، فنقول في هذه الحالة ماذا لا تقوم، في هذه الحالة ماذا يسقط عنك ماذا القيام، فإذا قال أستطيع القيام أو يعني ما يقرب من القيام وأستطيع الركوع، نقول هذا واجب عليك في الفرض، هذا واجب عليك في الفرض. السجود قال ما أستطيع، نقول تجلس فتؤم ماذا تؤم إيمان بالسجود، تؤم ماذا إيمان بالسجود في هذه الحالة، تستطيع تستقبل القبلة، يقول ما أستطيع، ما أستطيع أن أستقبل ماذا القبلة، كانت تكون القبلة عن يساره عن يمينه، فنقول كون الإنسان يلتفت يعني شمالا أو يمينا هذا ما يسمى استقبالا، ولهذا نرى بعض إخواننا إذا صلى ماذا في الرحلات على ماذا على المركوبات إذا أراد أن يصلي ماذا السنة يعني يستقبل القبلة أولا، فيقول الله أكبر، هذا ما هو استقبال، هذا لا يسمى استقبالا، استقبال بالبدن كاملا، استقبال بالرأس لا يسمى استقبالا، هذا الإنسان يصلي لغير القبلة. قد يقول قائل هل معنى هذا أن الإنسان يسقط الواجبات والأركان والشروط من أجل المحافظة على أن يصلي في الوقت؟ نقول نعم، صلاة الإنسان في الوقت مقدمة على كونه يحرص على الاتيان بالأركان والشروط. فإذا تعارض عندك هذا الأمران، أنت إذا نزلت إلى المطار ستصلي بعد الوقت، لكن بكامل الصلاة، قيام، استقبال قبلة، مع باقي ماذا؟ الشروط. فما هو المقدم؟ المحافظة على الصلاة في وقتها أو المحافظة على الصلاة بأركانها؟ فيتعارض عندك أمران. جمهور العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المحافظة على الصلاة في الوقت مع الإخلال بالأركان والشروط مقدم، مع الإخلال بالأركان والشروط هو ماذا؟ المقدم. فهذه حادثة الآن حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ضعيفة ولكن المعنى صحيح. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، أذن، أقام واستقبل ماذا؟ القبلة، فكان يصلي على الراحلة، ما في قيام ولا في كذلك يعني ماذا ركوع تام، وإنما هو الإيماء، وإنما هو ماذا؟ الإيماء. على ذلك أن الأركان والواجبات تسقط ماذا بالعجز. وهكذا في السفن، قد يركب الإنسان على سفينة لا يستطيع، فعلى كل أن تجعل لها قاعدة، ما استطعت أن تأتي به من الأركان والشروط على هذه المركوبات الحادثة من سفن، من طائرات، من قطارات، هذا هو الواجب عليه. هذا فيما يتعلق بالفرض. أما ما يتعلق ماذا بالنفل، فالنفل أوسع، النفل ماذا أوسع. أما كون الإنسان يستطيع أن يجد ممرا في الطائرة أو ممرا في القطار، يستطيع أن يصلي في الممر من دون أذية ويستقبل القبلة، هذا واجب عليه، هذا واجب عليك، لا تتقاعس ماذا عنه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو ماذا الواجب. فعلى كل حديث يعلى ابن مرة حديث ماذا؟ حديث ضعيف، حديث ماذا؟ ضعيف، فيه مجهولان والمعنى ماذا؟ صحيح. وقلنا أن هذا أورده ماذا الشيخ عليه رحمة الله للكلام على ما يتعلق بالصلاة على المركوبات. في الصلاة على المركوبات عندك هذه القاعدة ماذا؟ الفقهية، إذا أمرتكم، أو الحديث النبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.